Dov'è? Già. La ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تجعل نياتنا صافية لوجهك يا الله اللهم صرف قلوبنا إلى ما تحب وترضى واعصمنا يا ربنا من الزلل إنك يا مولانا على كل شيء قدير. نبدأ إن شاء الله تعالى من حيث وصلنا البارحة وهو قول المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والسيد جميع المرسلين بما في الجامع الصغير معلما للإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. هذا فيه دليل على نبوة سيدنا آدم عليه السلام أول البشر هو أول الأنبياء وأول الرسل. وما جاء في صحيح البخاري عن سيدنا نوح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض فأولوه بأنه أول من أرسل في جموع الكافرين، أما الذين كانوا من قبله فإدريس وشيث وآدم كانوا أنبياء رسلا. وسيدنا آدم عليه السلام أوحي إليه بشرع، وإلا كيف ربى أولاده على صراط الله المستقيم؟ كيف دلهم؟ كيف علمهم؟ والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكلكم يعلم أن ولد آدم وهو قابيل حين قتل أخاه هابيل أنه ورد في الأثر الذي رواه مسلم أنه ما من نفس تقتل مظلومة إلا عاد كفل من عذاب على ابن آدم الأول لأنه سن القتل، يعني القتل ظلما. هذا دليل على أنه يعذب، هذا دليل على أنه يعذب. والله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا دليل على رسالة سيدنا آدم عليه السلام. ولا عبرة بقول بعض المفسرين الذين قالوا إن قابيل وهابيل رجلان من بني إسرائيل عدا أحدهما على الآخر فقتله، لأن بني إسرائيل كانوا يعرفون كيف يدفنون أمواتهم، أما قابيل ما عرف حتى رأى الغراب يقتل أخاه الغراب ويدفنه. يعني أما بنو إسرائيل كانوا يعرفون كيفية الدفن، فلذلك هذا الحديث دليل على نبوة ورسالة سيدنا آدم، لأننا إن حملنا الرسالة على معنى من أوحي إليه بشرع جديد لم يكن، يعني في الناس قبل آدم لم يكن ناس قبل آدم، وأولاده هم الذين كانوا قوم دعوته، فماذا علمهم؟ هل تركهم يعني كالأنعام بلا علم، أم كان يعلمهم أمور دين أمور صلاة وصيام وما إلى ذلك؟ وهذا لا يتأتى إلا بوحي، وإنما أوحي إليه بشرع، يعني كان في عهده وكان فيه حلال وحرام. وأنتم تعلمون أن سيدنا آدم عليه السلام شرع له أن يزوج بنيه من بناته في أول الدعوة، لأن القربة التي كانت في ذلك الوقت ما هي؟ كانت قربة أم وأب وابن وبنت وأخ وأخت، هذه كل القربة الموجودة في أيام آدم وبنيه. فشرع الله له أن يزوج بنيه من بناته، لكن جعل الشرط في ذلك أن لا يكون ولدا في بطن واحد، أن يزوج الذكر من البطن الأول لأخته من البطن الثاني، والذكر من البطن الثاني لأخته من البطن الأول، ولا يزوج يعني الولدين اللذين هما توأم. إذا هذا مسألة تحتاج إلى أيش؟ تحتاج إلى تشريع. هذه مسألة تحتاج إلى تشريع، وهذا التشريع معناه من وحي رب العالمين، الله أوحى به، ووحي الله بالتشريع لمن يكون؟ للأنبياء. ثم الحديث الآخر، حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عد الأنبياء والرسل قال 124,000، فقيل له فكم الرسل منهم؟ قال جم غفير 315 رجلا. قال السائل فمن أولهم؟ قال آدم. قال أمرسل هو؟ قال نعم مكلم. هذا اللفظ في البيهقي، وفيه بيان أيضا على رسالة سيدنا آدم عليه السلام. نعم. قال ولا ينافي هذا صدر الحديث، لأنه إما للتأدب مع آدم أو لأنه علم فضل بعض بنيه عليه كإبراهيم، فإذا فضل الأفضل من آدم ففضل آدم بالأولى. ولا ينافي التفضيل بين الأنبياء قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، ولا ما جاء من الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني، وفي رواية لا تخيروني على الأنبياء، وقوله من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، وذلك لأن عدم التفرقة بينهم إنما هو في الإيمان بهم وبما جاءوا به. يعني قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني بجامع الإيمان بالكل، معناه نؤمن بهم جميعا، لا نقول هذا النبي نؤمن به وذاك لا نؤمن به، هذا هو. أما من حيث الفضل فهم درجات. نعم. أو بحمل النهي عن التفضيل في ذات النبوة والرسالة إذ هم فيه سواء، يعني أن إذا كان على معنى إثبات النبوة والرسالة فكل الأنبياء والرسل سواء، حيث إنها ثبتت لهم نبوة ورسالة أو نبوة من غير رسالة. نعم. أو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم، وقد أجاب إمام الحرمين. وكذلك لا تفضلوني أو لا تخيروني، هذا معناه لا تفضلوني على أنبياء الله تفضيلا ينقص من أقدارهم، يعني ينقص من رتبتهم، يكون فيه القدح على أحدهم. يعني أنت لا تقول إذا سمعت ذكر موسى لا تقول من هذا موسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه إشعار بالإهانة، لا يقال مثل هذا الكلام. يعني نعم. قال وقد أجاب إمام الحرمين عن خبر يونس بما حاصله أن تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمور الحسية كالشفاعة العظمى وكونهم تحت لوائه والإسراء به إلى فوق 7 سماوات مع النزول بيونس إلى قعر البحر معلوم بالضرورة. معلوم بالضرورة معناه من حيث إن المسلمين تواتر عليهم سماع ذلك وعرفوه، يعني لا ينكره أحد. نعم. فلم يبق إلا النهي بالنسبة إلى القرب والبعد من الله تعالى المتوهم التفاوت فيه بين من فوق سبع سماوات المتوهم التفاوت فيه بين من فوق سبع سماوات ومن في قعر البحر. يعني قالوا وهذا هذا التأويل يعني قال به إمام الحرمين الجويني رحمه الله، قال بأن التفضيل من حيث الرتبة معلوم عند المسلمين، النبي يكون له الشفاعة العظمى وهذه لا تكون لغيره من أنبياء الله، وهذا معروف في الصحيح وهو مضطرد عند المسلمين. إذن ما معنى أن يقول من فضلني أو من خيرني على يونس بن متى فقد كذب؟ يعني من قال أنا خير منه فقد كذب، ما معناه؟ قال إذن لابد أن يكون في مسألة الدنو والبعد، حيث إن يونس نزل إلى مكان في بطن الحوت ما وصله بشر، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ارتقى إلى مكان ما وصله بشر، ففي هذين الضدين بين علو وسفل يقول فهذا دفع لتوهم القرب والبعد الحسي من الله. يعني ما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما كان فوق السماوات العلى ما كان أقرب إلى الله من سيدنا يونس عليه السلام حينما كان في قعر البحر في بطن الحوت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف ببعد حسي ولا بقرب حسي. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أنهما حينئذ بالنسبة إلى القرب والبعد من الله تعالى على حد سواء، لتعاليه تعالى عن الجهة والمكان علوا كبيرا. وحبيب فعيل بمعنى مفعول، أي محبوب لربه رب العالمين جل وعلا. وهذا ورد في السنة أيضا حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يقولون فيما بينهم أفلا ترون إلى العجب، الله اتخذ من البشر خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال غيره أفلا ترون إلى العجب، إن الله اتخذ من البشر كليما وكلم الله موسى تكليما، وقال غيره أفلا ترون إلى العجب عيسى من روح الله. فلما سمع مقالتهم خرج إليهم وقال أما ما ذكرتم فإن إبراهيم خليل الله، وإن موسى كليم الله، وإن عيسى من روح الله، وإنني محمد حبيب رب العالمين، من هذا الحديث. نعم. وكل دعوة، وللحديث بقية تشبه هذا الأثر الذي رواه الترمذي من أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لواء الحمد بيدي، ما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي رواية أيضا عند أبي داود وأنا أول من يأخذ بحلق الجنة، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يعني هذا من الوارد في روايات هذا الحديث. نعم. وكل دعوة نبوة بعد ظهور نبوته الخاتمة فغي، أي ضلال وفرط جهل حمله على دعواها، يعني على ادعائها، وهوى نفس أمارة بهواها. وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الثقلين عامة الجن بكسر الجيم بخلاف الإنس، وهم أجسام عاقبة خفية يغلب عليهم النارية والهوى بيضاوي، وكافة الورى أي الخلق، فهو من عطف العام على الخاص، وإنما ابتدأ بالجن اقتداء بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا قال بعض العلماء يعني دليل على أن الجن خلقوا من حيث أصولهم، خلقوا قبل أصول البشر، وأبليس كان قبل سيدنا آدم عليه السلام، وجوده قبل، فلذلك قدموا في سياق الخلق. نعم. وقدمت في هذه الآية ونحوها لكونهم كذلك. يحسن هنا أن نذكر أنه سرى بين عموم من عامة المسلمين أن إبليس كان من الملائكة، هذا باطل، وأن إبليس كان طاووس الملائكة وهذا باطل، وأن إبليس كان رئيس الملائكة وهذا باطل، وقول بعضهم إن الجن كانوا طائفة من الملائكة كل هذا باطل. إبليس هو جني وهو أبو الجن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم، إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذا دليل على أن إبليس أصله ليس كأصل الملائكة. هو قال عن نفسه خلقتني من نار، هو جني، بل هو أبو الجن، إليه ينسب الجن، ولا أصله كأصلهم ولا فعله كفعلهم. هو كان في أول الأمر مؤمنا بالله واسمه عزازيل، ثم بعد ذلك كفر بالله تعالى اعتراضا على أمر الله تعالى أن أمره بالسجود لآدم، وتوجه الأمر إليه لوجوده بين الملائكة ليس لأنه منهم. يعني من قال لكم إن الله تعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فيقول لك إبليس لو لم يكن ملكا ما توجه الأمر إليه، لكن لأنه كان فيما بينهم كان معنيا بالأمر. ثم لما اعترض قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة مخلوقون من نور لا من نار. الله تعالى خلق الجن من مارج من نار، المارج من النار هو لهب النار الصافي، اللهب هذا الذي يرى، ليس حينما تكون النار متلبسة بالوقود، يعني ما هو في مكان الاشتعال، إنما هو من المارج. المارج هو اللهب الصافي الذي تراه فوق المشتعل من وقود الناتج منه من لهب، هذا هو المارج، من هذا خلقه. وهو عاصٍ، عصى ربه، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا ذاته كذواتهم، ولا أصله كأصلهم، ولا فعله كفعلهم. هو خشي في تلك الحادثة مع الملائكة، يعني هو ليس من الملائكة، ماذا خشي معهم؟ هو كان يعيش فيما بينهم، لا حينما توجه الأمر توجه الأمر إلى الملائكة، من حيث كل الموجودين ملائكة وهو معهم، فحينما توجه الأمر إليه إلى الملائكة كان معنيا به، لا يخصص وحده بالخطاب في جماعة كثيرة، هذا معروف في لغة العرب، فأتوجه إليه، ولو لم يتوجه إليه ما عتب عليه. ثم قال، هو قال خلقتني من نار، المخلوق من نار كيف يكون من الملائكة؟ النبي في الحديث الصحيح ميز، قال إن الله خلق الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار، إذن ليس من الملائكة، أليس هو مخلوق من النار؟ نعم، قل بلى إذا قلت أليس. نعم نعم. الجن الإسلام والجن الكافر والإنسان والإنسان الكافر، كيف الحي والموت؟ كيف ماذا؟ الفرق بين الحي والموت عند من؟ إن الجن، الجن الكافر، الجن الإسلام والإنس الإسلام والإنس الكافر، كيف يكون ما كيف يموت الجني الكافر وكيف يكون التفرقة بين بين الموت والحي؟ كيف يكون التفرقة بين الجني الحي والجني الميت؟ لا. أم بين الإنسان بين الجن والإنسان والإنس؟ يعني كيف يموت يعني؟ أيوة. كيف يموت؟ الفرق التفرقة من أول التفرقة أولا الحي بين ما الفرق بين الجني الحي وال لكن الفرق بين هم الذي هم الذي في الكافر هم الذي في الإسلام كذلك. نعم. وذلك التفرقة بين الحي والموت. تعرف كيف حياة البشر وموتهم وكيف موتهم؟ تعرف؟ أنا مثلك في أمر الجن. الله تعالى قال يراكم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، مجرد الرؤية لا تحصل. مرة في مثل هذه الدروس سألني سائل وقال لي أين مقابر الجن؟ قلت لا أدري، كانوا يقبرون. الله أعلم بأحوالهم، ما أنهينا مسائل الإنس يا مولانا، لازلنا على أول الدرج نتدرج. هل الجن على سبب الموت في حال في الحال سبب الموت؟ الله يموتون. الله أعلم. في قبل قيام يعني. نعم يموتون الجن يموتون على سبب على سبب. الله أعلم بالأسباب، لا أدري، لكن لهم أجل. أما الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة، الله خلقهم جملة، الله خلقهم جملة واحدة وهم باقون إلى يوم القيامة. إبليس لو كان الجن لا يموتون ما سأل الله تعالى الخلود إلى إلى إلى يوم يبعثون. بالنسبة للعمر الجن طويل، عمر كبير في البشر أيضا عمر طويل، كمثل الجن الستين كمثل ولد الإنسان ثلاثة سنة. البشر أليس كانوا يعيش الواحد منهم سيدنا نوح أليس عاش حوالي 1700 وشيء من السنين؟ نعم هذا نادر. ماشي. طيب لو أنكم لا تسألونني بعد هذا خلال الدرس حتى ننهي، لأننا هذا يطول، وسألوا عما يعنيكم، سألوا عما يعنيكم، يعني لا تصعبوا علي الأسئلة، أنا إنسان ضعيف. بارك الله فيكم. ليس ضعيف فقير، فقير الله. ما الله خلق الإنسان ضعيفا، هذا الذي إذا منعت عنه الطعام لا يقوم به أود، وإذا مشى تعب، وإذا نام يعني وجد بعد ذلك تعبا في القيام، وهذا ضعيف، وأي ضعيف. نعم. قال وقدمت في هذه الآية ونحوها لكونهم سببوا في الوجود، قال تعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم وهو المبعوث بالحق من ربه والهدى والرشد بإذنه. نعم. قال ونقول إن القرآن أي كلام الله تعالى الذي بدأ أي كلامه أي كلام الله تعالى، إذا بك تقرأ هيك في الدرج، أما هو يقول إن القرآن كلام الله بالضم، لكن في هذا الدرج على الشرح أثبت لفظ أي، وأي يأتي بعدها يعني موافقا لما سبق. نعم. هل ممكن مثلا على التكبير مفسر كلام الله على التكبير؟ فيقول ماذا؟ كلامه على القصر، وذلك بالضم بالتكبير على خبر على المحل لا محل للعرب بالتكبير على الخبر. اي واحده اقرأ العباره. نعم مثلا لا على التحويل امثلها على هذه. نعم. كيف ونقول ان القران اي ثم ياتي هذا اي الجمله هذا اي المفسر كلام الله بالتفسير لا على النقل والحكاية يمشي. كذلك وكذلك الجملة هذا محل نسبي لإن القرآن على النقل والحكاية. نعم. نعم. أما فيما ذكرت لا أعرفه. حتى لا أقول لك غيرها. نعم. نعم. قال ونقول إن القرآن أي كلام الله تعالى الذي بدأ أي ظهر منه لنا بلا كيفية نتعقلها من حرف أو صوت أو بدء أو سكوت. والجار والمجرور حال من قوله قولا أي معقولا بلا كيفية. وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا أي بواسطته، وصدقه المؤمنون على ذلك كله تصديقا حقا، وأيقنوا أنه أي القرآن والمراد به المقروء كلام الله تعالى بالحقيقة. يعني نعم يشرح نعم. وهو أي كلام الله الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى المنافية للسكوت والآفة، وليس بحرف ولا صوت، ليس بمخلوق ككلام البرية المؤلف من الحروف المشتمل على الأصوات. وقوله ليس بمخلوق خبر لقوله إن القرآن، ولذا جعلت قوله كلام الله تفسيرا للقرآن، وإن كان الأقرب أن يكون هو الخبر، لما نقل السعد في شرح العقائد عن الأشياخ أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ولا يقال القرآن غير مخلوق، لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه الحنابلة جهلا أو عنادا. المراد بالحنابلة هنا يعني مشبهة، يعني مشبهة الحنابلة، ليس كل الحنابلة، من الحنابلة فضلاء عقلاء كشيخهم وإمامهم الذي هو إمامنا أيضا، والذي يعني عرف بالفضل بين في كل الأمة الإسلامية. الإمام أحمد من خيار خلق الله تعالى في أمة محمد. سيدنا الشافعي كان يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، إن زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذا شأنهم كانوا فيما بينهم. فليس الحنابلة الذين يعني عاندوا في هذه المسألة، إنما مشبهة الحنابلة هم الذين عاندوا. القرآن الكريم له إطلاقان، يطلق ويراد به صفة الكلام الذي هو صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى، وهي ليست حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا سريانية ولا عبرانية ولا غير ذلك، إنما هو وصف الله بلا كيف. صفة الكلام وصف الله بلا كيف، لا يقال عن الله تعالى إن صفته صفة الكلام التي له عربية لأن القرآن نزل عربي، ولا يقال سريانية لأن الإنجيل نزل بالسريانية، ولا يقال عبرانية لأن التوراة نزل بالعبرانية، لا يقال. إنما وصف الله تعالى بصفة الكلام، فكلام الله صفة الله بلا كيف، لا حرف ولا صوت ولا لغة. والكلام الموجود في هذا المصحف بين الدفتين لا هو من تأليف جبريل، ولا هو من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، ولا هو من تأليف بشري ولا جني ولا ملك، إنما هو تنزيل رب العالمين. الله عز وجل يعني هو الذي خلق أصواتا أو خلق صوتا، على ما قال بعض علماء الخلف، قال خلق صوتا فيه تلاوة القرآن فسمعه جبريل وحيا من الله تعالى هكذا، ثم هو نقله كما أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن ربنا عز وجل لم يجعل أمر ترتيب القرآن وحروف القرآن وهذه الأمور لم تترك لسيدنا جبريل، إنما جبريل أنزل كما أمر، وعلى محمد تنزل القرآن كما أمر الله. هو تنزيل رب العالمين، لا هو كلام ملك ولا هو كلام بشر ولا هو كلام جن. ماذا نقول في اللفظ المنزل إذن؟ هو تنزيل رب العالمين. وكيف نقول إنه كلام الله ونسكت؟ نحن نقول إن ما في ما بين دفتي المصحف هو كلام الله، لأنه عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا أعجمية. هلا نحن نتكلم عن نفس الأمر الآن، عندما نتم تسأل إن شاء الله، خلونا بس في هذه حتى ما يضيع المسألة. إذن قلنا القرآن له إطلاقان، يطلق على الصفة الذاتية التي هي صفة قائمة بذات الله تعالى بلا كيف ولا شبه ولا حرف ولا صوت ولا لغة، ويطلق على هذا اللفظ المنزل الذي هو تنزيل رب العالمين، وهو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي. أنتم من تعبدون؟ أنتم من تعبدون؟ أنتم تعبدون الله. من تعبدون؟ قولوا. من تعبدون؟ أنتم تعبدون هذا الصوت الذي سمعتم؟ أم تعبدون الكلمة التي كتبتم؟ إذا قلت لك اكتب على الحائط من تعبد فكتبت الله. هذه الكلمة هي عبارة عن الذات الذي نعبد، وهذا الصوت الذي خرج منكم هو عبارة عن الذات الذي نعبد، ومع ذلك أنت تقول أنا أعبد الله، أليس كذلك؟ ما لا تقول أنا أعبد ما يدل عليه لفظ الله، أنت تقول أنا أعبد الله، لأنه معلوم أن هذه الكلمة هي لفظ الجلالة الدال على الذات المعبود المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى. إذن فهذا عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي. كلام الله الذاتي الأزلي لا نقول فيه اتصال، ولا نقول فيه انفصال، ولا نقول فيه كل، ولا نقول فيه بعض. وحينما نقول إن موسى سمع كلام الله الذاتي الأزلي، لا نقول إنه سمع بعض كلام الله، ولا نقول إنه سمع كل كلام الله، لأن كلام الله صفة ربنا لا يوصف بأنه كل ولا يوصف بأنه بعض. أخرجوا أنفسكم وأفكاركم وأذهانكم من تعلقها بالمحسوس المركب من بعض وكل وما يضاف إليه من مدركات الحس. عندما نصف الله عز وجل ننزهه عن كل ما يتعلق بمخلوقاته. هذا أحببت لك أن أقدم فيه في هذه المسألة، ثم نرجع إلى القراءة بارك الله فيكم. أما بالنسبة للاشتراك اللفظي أو أن نقول توافق لفظي في مثل الله سميع والبشر سميع والإنسان سميع، هذا نقول توافق لفظي والمعنى مختلف. أما هنا فهذه القرآن بمعنى الصفة الذاتية حقيقة على الله سبحانه وتعالى، والقرآن بمعنى هذه الحروف وأنه تنزيل من الله سبحانه وتعالى أيضا حقيقة شرعية. هذه حقيقة وهذه حقيقة. حقيقة أن الله سبحانه وتعالى ثبت له صفة الكلام، وحقيقة أيضا من حيث الشرع أن هذا الكتاب يطلق عليه كلام الله. وسئلت مرة، قيل لي كيف نقول إذن قال الله ونذكر الآية وهي عربية ونقول قال الله؟ يعني هو خاطبني في معرض الاعتراض علي، إذا كان الكلام العربي ليس هو الصفة الذاتية إذا كيف تقولون قال الله؟ قولوا عبارة عما قال الله. الرد عليهم من سورة النمل، الله تعالى قال في سورة النمل: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ماذا من يعرف ما أي لغة كانت تتكلم النملة؟ بالفرنسية؟ بالإنجليزية؟ أم بالعربية؟ أم بالسريانية؟ أم بلسان النمل؟ بلسان النمل، لأنه لو كانت تتكلم العبرانية ما كان عجيبا أن يفهمها سيدنا سليمان، لكن سيدنا سليمان أوتي منطق الطير وصار يفهم تخاطب البهائم فيما بينها. إذا تكلمت بأي لغة؟ بلغة النمل. مع ذلك الله تعالى قال قالت نملة، أسند القول إليها وجاء في القرآن العبارة عما قالت النملة، فصح الإسناد بقال الله. سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، في أي لغة تكلم سيدنا إبراهيم؟ ما كان يتكلم بالعربية، كانت لغته السريانية. مع ذلك ما يعني يصح نسبة القول إليه ولو لم تأتي بصيغة حكاية دالة مشيرة إلى أنه لم يقل باللسان العربي. نعم. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد افترى على الله تعالى وكفر. يعني من الأدلة على كيف، يعني كيف تستدلون على أن القرآن له إطلاقان؟ نقول لهم من كتاب الله نستدل. الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، هل كان هذا على باب التكريم والتشريف لسيدنا موسى أم لا؟ من باب التكريم والتشريف، وكانت مزية لسيدنا موسى عليه السلام أنه سمع كلام الله الذي لا يشبه كلام خلقه. نعم مزية. والله تعالى يقول عن المشرك الذي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك فطلب أن يسمع ماذا نزل من كلام الله تعالى، ماذا جاء في القرآن؟ من يذكر الآية؟ من يذكر الآية؟ إذا جاء إنسان مشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع القرآن التي فيها حتى يسمع كلام الله، من يحفظ الآية؟ أنا أقول ليس لأني نسيت، سبحان الله نسيت أولها فقط، أسألكم لأستعلم لا أختبركم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كيف يعقل أن يكون الكافر المشرك يسمع كلام الله وسيدنا موسى عليه السلام يسمع كلام الله؟ إذا لابد أن يكون مسموع موسى غير مسموع الكافر. لذلك القرآن له إطلاقان مبني على أن هذا من كتاب الله تعالى. مسموع الكافر ليس مسموع سيدنا موسى عليه السلام، الذي سمعه موسى سمع كلام الله الذي لا يشبه كلام غيره، وأما الكافر الذي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعلم عن الدين فإنه يسمع اللفظ المنزل. نعم. العبارة عن كلام الله تعالى. هما هذا كلام سيأتي، لكن نحن بالعادة لا نعبر، هو مخلوق. من والله في اللفظ العربي ليس مخلوقا؟ كل اللغة العربية، شو كل العربية مخلوقة، لكن العلماء كانوا يكفون ألسنتهم عن ذكر هذا، لا يقولون حتى لا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، كانوا يجتنبونه حتى لا تؤيد بدعة المعتزلة. لأنهم كانوا يقولون القرآن مخلوق ويريدون بذلك نفي الصفة عن الله عز وجل، حتى يقولوا إن الله سبحانه وتعالى متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره لا بمعنى أنه موصوف بالكلام. فكان العلماء يسكتون لا يتكلمون، هذا إبان الفتنة. أما أنت تعرف هل لو أنهم قالوا هذا الموجود في المصحف قديم والملفوظ قديم، هذا معاندة لأيش؟ للواقع. لذلك ماذا قال علماء أهل السنة في الرد على متشددي الحنابلة المشبهة؟ قال: فياء للتشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. ما معنى هذا؟ معناه لا تبدأ الميم إلا إذا انقضت الحاء. إذا هذا تقول الحاء تبدأ وتنقضي، وهذا دليل الحدوث، والميم تبدأ بعد الحاء كمان دليل الحدوث. فياء للتشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. نحن نكف ألسنتنا، لكن عند التحقيق اللفظ العربي مخلوق، لكن عند خوف الفتنة ولا نلقي بهذا إلى العامة إذا خشينا عليهم أن يتأدى من ذلك نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى. العلماء كانوا يمسكون، الإمام أحمد بن حنبل كان يستطيع أن يقول هذا، لكن كان يمسك لأن الذين كانوا يمتحنونه هم من المعتزلة. يعني لو قال إمام أحمد ألفظ بالقرآن مخلوق، أو قال ما بين دفتي المصحف مخلوق، لخرجوا إلى الناس وقالوا هذا أحمد يقول القرآن مخلوق، فكان ينكف عن هذا لا يذكره رضي الله تعالى عنه. نعم. كلام القرآن؟ كلام القرآن يعني عربية الفصحى القرآن، هل كلام من أحد الجنة من كلام الجنة؟ كل اصبر، اللغة العربية هي لغة أهل الجنة. لا. أما أن يكون القرآن من كلام أهل الجنة؟ لا، ليس من كلام أهل الجنة، كلام رب العالمين هذا. لا، بالحرفية، ليس باعتبار حرفية، ليس باعتبار معنوية، باستراغ لذية. كلام الله، كلام قال هكذا، هل حرفي هذا باعتبار من أهل الجنة؟ حرفي ليس باعتبار معنوية، باعتبار لذية. يمكن لا أفهم عليك، ما بعرف، لكن القرآن ليس كلام أهل الجنة، ولا وهم في الجنة يقولون غير القرآن، لا يعني يتلفظون بغيره، وإذا قرأ أحدهم القرآن فإنما يقرأه تلذذا بعبادة الله، لا يقرأه على معنى التكليف. تظاهر ما فهمت سؤالك. لأن الله سبحانه وتعالى كلام الله هذا كلام الله، لكن بخلاف المصدر، بخلاف اللفظ، وكذلك بخلاف الكلام النفسي وكلام نفساني، وذلك اللفظ في القرآن هذا اللفظ ليس اللفظ ظاهر، هذا اللفظ ظاهري، هل هناك اللفظ الظاهري يأتي من أهل الجنة؟ ما سمعت بهذا، ما سمعت ولا قرأت. وليس كل ما تقرأه في يعني في كتب الحدود والتعريفات وفي كتب المنطق وفي كتب أصول المناظرة معناه أنه يصلح أن يطبق بحرفيته على كل ما تسمع من اصطلاحات الدين. وكذلك في مسائل البلاغة، الآن ليس وقت البلاغة ولا هو الآن وقت النحو، الآن نريد أن نتم شرح كتاب، فيا ليتكم لا تسألوا إلا عن هذا الكتاب. نحن جئنا ليلا حتى قرأنا صفحة، أنا كنت آمل أن أقرأ 20. نعم. قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد افترى على الله تعالى وكفر، وذلك لأنه قد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده انتقامه وعذابه، وما ذلك إلا لافترائه على ربه بنسبة صفته القديمة إلى خلقه، وذلك حيث قال تعالى في شأنه سأصليه سقر، فلما أوعد الله تعالى سقر لمن قال إن هذا أي القرآن إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر، وقول الخالق لا يشبه قول البشر، تعالى الله أن تماثل صفاته وتكبر. تكبر هنا بمعنى تعظم، يعني تنزه، هذا معناه هنا. نعم. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد ضل وكفر واستوجب العذاب الأكبر، فمن أبصر هذا وتدبر وعلم ما في الجرأة على الله من الخطر تنبه واعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله تعالى بصفاته كلها ليس كالبشر. ونقول الرؤية إلى الذات المقدسة المنزهة عن الإحاطة والجهة حق أي ثابتة لأهل الجنة، لكن بغير إحاطة بجوانب المرئي وحدوده. هذا هنا هذه العبارة قال لكن بغير إحاطة بجوانب المرئي وحدوده، يعني ليس كرؤية ما يحاط بجوانبه وحدوده، وإلا فالعبارة تحتاج إلى نظر، لأن المرئي هنا هو الله ولا يوصف بأن بالجوانب ولا بالحدود. يقول لكن بغير إحاطة بجوانب المرئي وحدوده، كأن للمرئي حدودا وجوانب، وهذا لا، يعني العبارة تحتاج إلى إلى إلى إلى نظر، يعني اكتبوا بغير إحاطة لا كما يرى لا كما يرى المرئي من الخلق بالجوانب والحدود هكذا. ليعيدها غيري، من كتبها؟ من كتب العبارة؟ لا كما يرى المرئي من الخلق بالجوانب والحدود. نعم، لأنه أكيد هذا مراد المؤلف، لأنه بعد شوي يظهر، لكن هي العبارة في هذا الموقع يعني تحتاج إلى إصلاح. نعم، قال لتعاليه تعالى عن التناهي والاتصاف بالجوانب والحدود. رأيتم؟ يعني هو ينزه، لكن العبارة الأولى تحتاج إلى نظر. نعم، قال ولا كيفية من مقابلة وجهة وارتسام واتصال شعاع. ارتسام، الارتسام هنا يعني ظهور الهيئة والشكل، الارتسام هو ظهور الهيئة والشكل مدركا للرائي، هذا الارتسام. يقال ارتسم يعني أمامه، أي ظهرت صورته وشكله والشكل بالحدود ظاهرا بينا أمام الرائي محيطا بما رآه، هذا لا يوصف الله به. نعم، قال وثبوت مسافة بين الرائي والمرئي، لأن هذا كله في رؤية الأجسام، والله تعالى ليس بجسم فليست رؤيته كرؤية الأجسام، فإن الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه، فمن كان في جهة في مكان وجهة لا يرى إلا في مكان وجهة كما هو كذلك، ويرى بمقابلة يعني أن الله سبحانه وتعالى